نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السادس والعشرون من الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc ça sera aujourd'hui le cours numéro 26 du tome 2 de Médine. بشير يا فضيلة الشيخ نريد أن نشتري هذا المعجم الذي معك ولكننا لا نجده في المكتبات. المدرس تجدونه في المكتبة الكبيرة التي أمام المسجد تجدون فيها معاجم عربية وأجنبية ومصاحف من بلاد مختلفة وصحفا من أنحاء العالم. يدخل أحمد يا فضيلة الشيخ أنا لا أجد محفظتي. المدرس أفيها نقود كثيرة؟ أحمد نعم فيها 300 ريال. المدرس أين وضعتها؟ أحمد وضعت على المكتب هنا وخرجت لأشرب الماء. المدرس لما وضعتها على المكتب؟ هذا خطأ كبير، يجب أن تضعها في جيبك. أوجد أحد محفظته يا إخوان؟ خالد لا لم نجدها يا شيخ. عمر ها هي ذي يا أستاذ، إنها تحت كرسيه. المدرس خذها وضعها في جيبك. يقوم يحيى ويسير نحو المدرس. المدرس قف يا وليد، أين تريد أن تذهب؟ يحيى يا فضيلة الشيخ أرجو أن تسمح لي بالذهاب لأن أبي يأتي اليوم إلى المدينة المنورة. المدرس متى يصل هنا؟ يحيى تصل الطائرة من جدة في الساعة الواحدة. المدرس متى وصل أبوك إلى جدة؟ يحيى وصل البارحة. المدرس اذهب بسرعة، بقي نصف ساعة أو أقل. اسمع أرجو أن تأتي بأبيك إلى بيتي. يحيى إن شاء الله سآتيك به غدا بعد صلاة العصر. انتهى النص، من عنده أسئلة حول النص فليتفضل بها. Celui qui a des questions sur le texte, il peut poser maintenant. أنحاء أنحاء هذا جمع مفرده ناحية، ناحية يعني جهة، معنى ذلك أنحاء جهات. نترجمها يعني أنحاء العالم، tous les côtés du monde. جهة c'est le côté. وإياك. نعم من عنده أسئلة؟ celui qui a des questions sur ce texte. تفضل. ماذا؟ طيب وضع، وضع سي بوزي او بيان متر. اين وضعتها؟ او تي لا بوزي او بيان او تي لا تي لا مي. محفظه سي لا ساكوش. لا ساكوش بيان لو ساك او بيان بيان لو كارطابل. Tout cela, on peut dire la mihfadat. Mihfadat. Yajibu, il est obligatoire. Wajaba yajibu, obligatoire. Taïb. Na'khoud al-tamarin. التمرين الأول هذه أمثلة للفعل المعتل الفاء الفعل le verbe معتل celui qui contient une lettre défectueuse les lettres défectueuses sont trois alif le waw et le ya alif le waw et le ya ces trois lettres ce sont des lettres défectueuses d'entre le verbe qui contient un de ces trois lettres un de ces trois lettres on l'appelle fi'l mu'tal fi'l mu'tal ولكن هنا معتل الفاء لماذا قالوا معتل الفاء pourquoi ils ont dit معتل الفاء لأن الفعل على وزن فاعل le verbe tout verbe en arabe il est sous la forme فاعل c'est-à-dire la première lettre de n'importe quel verbe on l'appelle فاء الفعل La première lettre de toutes les verbes, mais on parle du verbe de trois lettres. Hein? On parle sur les verbes de trois lettres. Zahaba, kharaja, wasala, fahima, alima, akala. Hein? Les lettres de trois verbes. Les lettres de trois lettres. Donc, sont sous la forme du verbe fa'ala. Fa. A, la, trois lettres. La première lettre, c'est le fa. La deuxième lettre, c'est le aïn. Et la troisième lettre, c'est le lam. Hein? Ça, c'est la forme de toutes les verbes de trois lettres. Donc, quand on vient à un verbe, n'importe quel verbe, et on dit fa ou le fi'l, on part de la première lettre. Et quand on dit aïnu al fi'li, on part de la deuxième lettre. Et quand on dit lam ou le fi'li, on parle de la troisième lettre. Iden, huna, hadi amfila, ceci c'est des exemples. Lil fi'li, le mu'tal al-lam, al-fa, afwa. Lil fi'li, le mu'tal al-fa, c'est-à-dire le verbe qui a la première lettre effectueuse. Le fa, c'est la première lettre. Hein? Première lettre effectueuse. Hein? Wajada. وصل وزن وعد وضع وهب وجب وقف دونك هذه الأفعال كلها معتلة الفاء معتلة الفاء لأن الحرف الأول la première lettre c'est une lettre défectueuse وهي الواو ها والفعل انظروا جيدا وانتبهوا بارك الله فيكم الفعل معتل الفاء نسميه المثال نسميه المثال فعل المثال faut bien se retenir cela il faut bien se retenir cette nomination du verbe qui commence par une lettre défectueuse. On l'appelle fi'l al-mithal. Parce que on va, à partir de maintenant, jusqu'à tome 3, on va parler sur les verbes de ce genre. Les verbes qui ont des lettres défectueuses. التمرين الثاني. تأمل المثال. ثم اكتب المضارع الأفعال الآتية. Observe l'exemple, ensuite donne les verbes au mudare parmi les verbes suivants. Wajada fil mudare naqul yajidu. Wajada fil madi. C'est le verbe au passé. Fil mudare naqul yajidu. Walakin asluhu, انظروا, asluhu yawjidu. Asluhu yawjidu. لماذا? لأن وجد هذا في الماضي المضارع ماذا نفعل؟ Qu'est-ce qu'on fait pour passer au مضارع؟ On ajoute là, on ajoute quoi? la lettre spécifique pour le fil modare. On ajoute le hamza, a, ou bien le ta, ou bien le ya, ou bien le nun. Les quatre lettres dit al modare. Soit on dit, et là on ajoute le ya, on dit ya ou jidou. Asluhu ya ou jidou, walakin hudifat al waw. Hudifat al waw. Le waw a été supprimé, donc le verbe il est devenu ya jidou. C'est comme ça quand on fait avec les verbes qui ont la première lettre défectueuse. Hein? إذن وقف إبراهيم كيف نقول؟ ارفع صوتك بارك الله فيك. يقف نعم. وزن أبو عبد الله. نعم وزن يزن وصل محمد الأمين نعم وصل يصل وجب إبراهيم يجب وعد أحمد ريفي يعيد نعم يعيد وولج سمير يليج ولج معناه دخل ولج فديق دخل وضع أبو سفيان يضع وضع يضع وهب أبو عبد الرحمن يهب نعم وهب يهب مثل وضع يضع. طيب تمرين الثالث والتروزيام اكزرسيس تأمل المثال ثم صغ الأمر من الأفعال الآتية. Observe l'exemple, ensuite donne le verbe en impératif parmi les verbes suivants. الأمر c'est l'impératif. انظروا جيدا, regardez bien. تقف, تقف هذا فعل مضارع. فعل مضارع. في الماضي نقول وقف. في المضارع يقف بين تقف. Ça dépend le pronom personnel. تقف. On dit تقف ou bien يقف ou bien أقف ou bien نقف. Tout ça c'est le مضارع. Là on utilise تقف. Pourquoi? Parce que on veut utiliser le pronom personnel أنت, tu masculin. لماذا? لأننا نريد أن ننتقل إلى الأمر. On veut passer au l'impératif. والأمر والأمر ضمائره كلها المخاطبة. أنت, أنتم, أنت, أنتن. C'est pour ça qu'on utilise les pronoms de destinataire. المخاطب. تقف. طيب, في الأمر, qu'est-ce qu'on fait? On supprime le ta. On supprime le ta qui est spécifique pour le modare. Comme on va passer au amr, on n'a plus besoin de cette lettre. Parce que c'est une lettre spécifique au modare. Le verbe il devient qifu. Walakin l'amr, hukmuhu, son statut, il est mabni à la sukun à la fin, à l'origine. À l'origine, il est mabni à la sukun. Donc on met sukun à la fin et on dit qif. On dit qif. هذا هو الأمر. قف. طيب تزين كريم. زن. جيد أحسنت. تعيد أبو عبد الله قاسم. عد أحسنت. تهب أبو خديجة. هب نعم هب. تضع إبراهيم. ضع نعم جيد أحسنت. ضع. تمرين الرابع لو كاتخيام إكزارسيس اقرأ ما يلي ليس كيسوي. إذن محمد الأمين اقرأ الجملة الأولى. Et regardez bien بارك الله فيكم. Regardez bien et écoutez bien. Essayez d'être attentif pour voir et entendre comment on prononce les verbes de ce genre. Al-fi'l al-mithal, kayfa, yani naqra'uhu. Sawa fil madi, ou fil mudari, ou fil amr. Tfadhal Mohamed Lamy. تصل في المضارع مرفوع بالضمة لماذا الطائرة أين الفاعل تصل تصل veut dire arriver c'est qui arrive الطائرة donc الطائرة فاعل فاعل أم لا إذن الفاعل يكون مرفوع ها تفضل متى تصل الطائرة من باريس جيد ابو عبد الله ونعمل به نعم يجب علينا ان نفهم القران الكريم ونعمل به ها obligatoire sur nous de comprendre le coran et de le mettre en pratique إبراهيم قال لي الطبيب باع هذا القرص على اللسان ثم بلعه جيد قال للطبيب ضع هذا القرص على اللسان ثم بلعه Le docteur m'a dit mets ce comprimé sur ta langue et avale-le الجملة الرابعة كريم صلاة العشاء إن شاء الله أحسنت ستجدني في البيت بعد صلاة العشاء إن شاء الله Tu vas me trouver dans la maison après la prière de l'Isha إن شاء الله الجملة الخامسة أحمد نعم قف هنا يا سائق أنا أريد أن أنزل. Arrête là, ô conducteur, je veux descendre. الجملة السادسة سمير بوعي Non, la sixième, je viens de le sélectionner. الجملة السادسة Tu n'as pas cette phrase. Donc, lis sur l'écran. سكري يا بقال نعم يا بقال ويجوز غراما من كيلوغراما ويجوز زلي كيلوغراما من ستو اذا نقول زلي كيلو غراما من السكر يا بقال ويجوز زني سواء دي زن لي أو بيان دي زني ها زن لي زن لي بدير بز ها بز pour moi un kilogramme de sucre الجملة السابعة نعم الجملة السابعة أبو خديجة هذا كتابة نعم يا سلمى ضعي هذا الكتاب على مكتبي الجملة الثامنة قاسم أبو عبد الله نعم الماذا تقف هنا يا أخي اجلس جيد لماذا تقف هنا يا أخي اجلس Pourquoi tu restes debout ici oh mon frère assis-toi أبو عبد الرحمن في طريق نعم لا تقف في الطريق طيب الجملة العاشرة أبو سفيان قال الله عز وجل في سورة سبع يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. جيد. الجملة الأخيرة إبراهيم. نعم جيد. وقال تعالى في سورة الشورى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. تمرين الخامس للسلكم إكزارسيس: تأمل الأمثلة الآتية للإسم المصغر. Observe les exemples suivantes du nom minimisé, Moussaghar. Waladun, naqoul, Wulaydun, afoun. Wulaydun, huwa waladun saghir. Jubaylun, jabalun saghir. Nuhayrun, nahrun saghir. Wakulaybun, kalbun saghir. Falismul Moussaghar يكون على وزن فعيل، يكون على وزن فعيل. طيب الآن صغر الأسماء الآتية: رجل، كيف نقول محمد الأمين؟ رجيل. نعم. قلم، سمير. قليم. طفل، إبراهيم. طفيل. جيد. نجم، أحمد. نجيم. إذن هكذا يكون تصغير الفعل. تمرين السابع: تأمل الأمثلة الآتية لاسم التفضيل. اسم التفضيل من الاسم الذي الاسم المضاعف الذي فيه حرفان متشابهان. كاين لا دوبلي لو نون كاين لتر كي لي دو ديرنيير لتر او بيان كاين لتر لا ديرنيير لتر ستين لتر دوبلي. مثل اقل، عفوا، مثل قليل. قليل في الاسم التفضيل نقول اقل. ها، لذيذ اسم التفضيل نقول ألذ. شديد اسم التفضيل نقول أشد. وحبيب، حبيب اسم التفضيل نقول أحب. إذن إذا كان عندنا اسم سيونا أن كم ست فورم كم لذيذ، حبيب، شديد، إذن اسم التفضيل يأتي على هذا الوزن: أشد، أقل، أحب. نعم. اسم التفضيل يكون على وزن أفعل، مثل كبير، أكبر، صغير، أصغر. وهو اسم التفضيل c'est un nom de comparaison et de superlatif. Quand on veut comparer quelque chose à quelque chose, on utilise اسم التفضيل. طيب تمرين الثامن: اقرأ ما يلي. لي ce qui suit. اقرأ أحمد الجملة الأولى. أقل من ساعة. من ساعة. نعم، باقي أقل من ساعة. Il reste moins d'une heure. الجملة الثانية اقرأ سمير. حبيب. لا la deuxième. La deuxième sur notre écran. البرتقال لذيذ. والتفاح اللذو منه. نعم، البرتقال لذيذ. Les oranges sont délicieux. والتفاح ألذ منه. Et les pommes sont plus délicieux que les oranges. الجملة الثالثة إبراهيم. وأمي أحب. لا، أحب. أحب. وأمي أحب إلي منه. نعم، أبي حبيب إلي وأمي أحب إلي منه. ها؟ طيب الجملة الرابعة أبو عبد الرحمن. البرد اليوم البرد البرد اليوم أشد نعم le froid aujourd'hui est plus fort hein ou bien plus يعني plus qu'il faut hein si on peut dire الجملة الخامسة إبراهيم نعم ما أحب الدروس إليك أحب الدروس إلي القرآن الكريم c'est quoi le plus aimé des cours à toi le plus aimé des cours pour moi c'est le Coran الجملة الخامسة قاسم أبو عبد الله كان الطلاب قليلا كان الطلاب قليلا أمس واليوم هم أقل نعم كان الطلاب قليلا أمس واليوم هم أقل les étudiants étaient moins hier et aujourd'hui sont plus moins qu'hier الجملة الأخيرة أبو سفيان جيد من أحب الناس إليك أحب الناس إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم qui est le plus aimé des gens pour toi le plus aimé des gens pour moi c'est le messager صلى الله عليه وسلم donc vous avez bien écouté et regardé et lit يعني lisez les أسماء التفضيل les noms de comparaison de superlatif dans ces phrases dans ces sept dernières phrases on l'a bien vu, hein, comme Ahabbu, comme Aqallu, hein, comme Ashaddu, hein, comme Aladdu. Tamrin al-Tasi' ta'ammal ma yali. Observe ce qui suit. Aïna al-Kitabu, ha huwa da. Aïna al-Kitabu. Où est le livre? Le jawab, la réponse, naqul, ha huwa da. La naqul, hadha huwa. Yani on peut répondre par هذا هو mais c'est pas l'arabe littéraire c'est pas l'arabe littéraire l'arabe classique c'est de dire ha huwa c'est-à-dire on met le pronom personnel entre le ha qui est yani un particule de tirer l'intention et va qui est nom démonstratif dans le mot hada, regardez dans le mot hada, normalement, il est composé de deux mots. Il est composé d'une particule ha, hein, pour tirer, yani, l'intention du personne que tu l'adresses la parole, et du nom da. Le da, c'est lui qui est le nom démonstratif. Donc, on met le pronom personnel entre les deux. Par exemple, أين الساعة؟ ساعة سفينة. مؤنث. نقول ها هي ذي. ها هي ذي. ولا نقول ها هي هذه هي. ولا نقول هذه هي. كذلك أين إبراهيم؟ ها أنا ذا. أين إبراهيم؟ إبراهيم نقول ها أنا ذا. Et on dit pas ها هذا أنا. تمرين العاشر le quatrième exercice le dixième exercice تأمل المثال ثم كون جملا مثله مستعملا فيها يجب علي مستعينا بالكلمات الواردة بين القوسين donc observez les exemples suivants ensuite construisez des phrases en utilisant يجب علي il est obligatoire à moi ou bien sur moi, Annie, et on continue. Et en utilisant les mots qui sont entre parenthèses. Al-Mithal, l'exemple, Yajibu alayna an nafham al-Qur'ana wa na'mala bihi. Andoro. Yajibu alayna. Huna, on a utilisé na. Na, c'est un pronom qui représente nahnu. Donc on dit yajibu alayna an nafhama on conjugue le verbe au pronom nahnu nafhama al-Qur'ana wa na'mala bih Hein? Donc, les pronoms personnels, soit attachés ou bien détachés, il faut qu'ils seront compatibles. Jumla l'oula, Abu Abdallah. جيد يجب عليك أن تكتب الواجبات بانتظام الجملة الثانية إبراهيم نعم يجب عليك أن تحفظي تحفظي هنا منصوب بحذف النون أن تحفظي سورتين هذا الأسبوع الجملة الثالثة كريم لا تخرجون لا نقول هم هم إذا قلت هم comment tu conjugues le verbe تخرجوا avec هم هم تخرجوا hein تخرجوا non non non conjugue moi le verbe avec le pronom personnel هم comment on dit هم تخرجون يخرجون donc on n'utilise pas هم ici Parce qu'on a ici Takhrujuna. C'est quoi? Ou bien c'est quoi le pronom personnel qu'on utilise avec Takhrujuna? Alaykum. Alaykum. Naam. Vas-y. Yuhibbu Takhru. Yajibu. Yajibu. Yajibu. Yajibu. Yajibu alaykum Takhrujuna. An Takhruju. An. An. Afan. An Takhrujuna. Non. An. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que je viens de dire? Idan, on dit Yajibu. عليكم أن تخرجوا. On supprime le nun. On a أن حرف نصب. أن حرف نصب. Donc on dit يجب عليكم أن تخرجوا من الفصل بهدوء. طيب. الجملة الرابعة. إبراهيم. Tu as fait ou tu n'as pas fait? سمير. يجب عليكم قبل الدخال قبل دخولي دخولي نعم يجب عليكم أن تدخلوا الفصل قبل دخول المدرس الجملة الخامسة أحمد أن أنا دي أن يا أن دي بي نعم أن تدرس أن vous avez oublié le cours on n'a pas encore fini vous avez déjà oublié qu'est-ce qu'on va dire après laisse-moi faire يعني des remarques j'aime bien faire les remarques parce que والله يعني je sais pas comment je vous dis des cours qu'on a fait il y a pas longtemps يعني après même pas un mois même pas deux semaines trois semaines ça et vous avez oublié les règles de grammaire Moi, je constate derrière cela qu'il n'y a pas de révision. Alors, une fois on va finir le tome, comment va se passer? Il va être dans le temps du passé. On va l'oublier. C'est pas comme ça, mes frères. Yani, si on veut acquérir la science, c'est pas comme ça. On fait des cours. On donne des notions, on donne des règles, on explique, on détaille, on donne des exemples. Mais si on ne révise pas, ça ne sert à rien. On va tous oublier. On va oublier tout ce qu'on a appris. Il n'y a pas longtemps, on a fait les cours de An. Al-fi'l al-mudhari, quand il est mansoub, soit il est mansoub bil-fatha, an-takhruja, an-tadkhula, an-tadrusa. Soit il est mansoub par حذف النون تدخلون أن تدخلوا تخرجون أن تخرجوا تدرسون أن تدرسوا on supprime le noun donc il faut réviser mes frères barakallahu fikum il faut réviser vas-y continue la phrase يجب pas تجب يجب يجب عليك أن تدرس لغة العربية لأنها لغة القرآن نعم طيب التمرين الحادي عشر le 11e exercice الذهاب مصدر ذهب يذهب. المصدر c'est quoi le مصدر؟ المصدر on a dit c'est le nom qui dérive du verbe. On a le verbe ذهب يذهب. C'est quoi le nom qu'on peut tirer du ذهب يذهب؟ C'est le nom الذهاب. الذهاب. الذهاب. On peut le traduire par l'aller. Allez. إذن الذهاب c'est un nom tiré du verbe ذهب يذهب. Et c'est ça qu'on appelle le مصدر. Et le مصدر dans la langue arabe, on a plusieurs formes de le مصدر. On a plusieurs formes du مصدر. طيب. نقرأ الآن الجمل التي فيها المصدر. اقرأ الجملة الأولى أبو عبد الرحمن. نعم. أريد الذهاب إلى البيت. هذا نسميه مصدر صريح. مصدر صريح. On peut le changer par مصدر مؤول. C'est quoi le مصدر المؤول؟ المصدر المؤول il est composé du فعل المضارع avec حرف النصب أن. On peut dire أريد أن أذهب إلى البيت. Au lieu الذهاب on peut le remplacer par أريد أن أذهب إلى البيت. C'est-à-dire si on dit أريد الذهاب إلى البيت ou bien on dit أريد أن أذهب إلى البيت c'est pareil, c'est la même chose. Les deux ils ont le même sens. اقرأ الجملة الثانية إبراهيم. يا أستاذ أرجو أن تسمح لي بالذهاب أشفى. نعم هنا كذلك المصدر الذهابي بالذهاب بحرف جر الذهابي اسم مجرور وعلامة جر الكسرة وهو مصدر. On peut dire يا أستاذ أرجو أن تسمح لي أن أذهب إلى المستشفى. إذن هذا نسميه مصدر صريح. On peut le remplacer par مصدر مؤول qui est composé de أن حرف نصب اي الفعل المضارع. جملة الثالثة محمد لامين. خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. جيد. خرجت من الفصل للذهاب إلى المدير. الذهاب مصدر. الجملة الرابعة والأخيرة قاسم أبو عبد الله. نعم. هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. نعم هذه تذكرة طائرة إلى دمشق ذهابا وإيابا. سيسي لبي دافيون أداماس ألي إغتوخ. إذن ذهابا مصدر ذهب يذهب وإيابا آب يؤوب. الكلمات الجديدة les nouveaux mots à apprendre. أجنبي ما معنى أجنبي؟ étranger. محفظة ساكوش ou bien sac ou bien cartable. نقد جمعه نقود de l'argent liquide. نعم. خطأ جمعه أخطاء. erreur. إياب le retour. نعم. الذهاب لالي علي. قرص جمعه أقراص. قرص c'est un comprimé et on peut le prononcer sur tout ce qui est rond, tout ce qui est rond, comme par exemple un CD. On dit قرص. نعم نقول محفظة. محفظة ليس محفظة كما هي هنا. محفظة. تذكرة. تذكرة جمعه تذاكر. بيان تيكي. كيلوغرام جمعه كيلوغرامات. le kilogramme untha, jam'uhu inathun, femelle, hein, femelle ou bien féminin. Dhakarun jam'uhu dhukurun, mâle ou bien masculin. Bintidhamin, ordonne en ordre, en ordre. Wajaba yajibu, il est obligatoire. Araja ya'ruju, monter, escalader, hein. Bala'a yabla'u, mada? Avali, na'am, avali. Hada wallahu a'lam. Wa salli allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanaka allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.